السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مع هذه الكوكبة المنيرة المباركة، فضيلة الدكتور ياسر برهامي وفضيلة الشيخ مسعد أنور، فضيلة الدكتور مازن السرسامي. مرحبا بكم جميعا وسعداء بهذا اللقاء. وهي كما كنت أسمع من فضيلة الشيخ كشك في لقاء كده، فكان يقول جلسة في الضحى بين العمائم واللحى. لكن احنا مش في الضحى يعني، ولا نقعد للضحى يعني. يا مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم. وما زلنا يعني هذه الصراحة وهذه المكاشفة عشان نستعرف وتقرب مننا اكتر، وانتوا قدركم كدعاء الى الله سبحانه وتعالى يعني أن تقوموا بالدعوة الناس إلى الله وتقريب الإسلام لهم، وباليد الأخرى تدفعون الشبهات عن وتذبون عن وجه الشريعة الغراء. وهذا شرف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في دعاة الإسلام أجمعين يا رب العالمين. قلت الشيخ مسعد أنور، لا تزال الشبهات دي محتاجة نوع من التوضيح. يقولون إن الإسلاميين سيأتون لنا بدولة النقاب، دولة اللحية، دولة كذا وكذا، وببساطة شديدة يقولوا هيحرموا على الناس عيشتهم. رد تقول إيه؟ أقول فعلا من شبهات هؤلاء أنهم يقولون لو وصل أصحاب اللحى هيحرموا علينا كل حاجة. هيقول لك عن كل حاجة بدعة، هيرجعونا بقى إلى عصر الخيل والبغال والحمير. يعني يتصور إن شاء الله لما يبقى في رئيس بلحية إن المذيع يقول وقد أتى موكب السيد الرئيس وهو يركب يعني قعود جبل عجوز، وبجواره رئيس الوزراء وهو يعني يمتطي صهوة جواد. على فكرة ده بيتعمل على المواقع دلوقتي بشكل ده برضو من حملة التخويف. لا أظنش هركبوا جواد، هركبوا حمار عشان ينزلوا شوية بالناس. من قال إن لدرجة إن في أحد الناس للأسف شيء برضو لن أذكر اسمه، هو معروف اسمه مهيطل على مواقع الإنترنت. بيقول لواحدة يعني كلمة في أغنية لواحدة من المطربات ما شربتش من نيلها، فهو بيقول الإسلاميين لما ييجوا يغيروا الأغنية ويسموها ويقولوا ما شربتش من زمزم. سخرية. طب يا ريت نشرب من زمزم. شوف إلى هذا الحد وصل. أنا بقول لك النتيجة في المرحلة الأولى كانت فيها لطمة مدوية على أقفية هؤلاء وعلى وجوه هؤلاء، أقاموا فعلا في القنوات مأتم وعويل. اللهم زدهم ندبا يا رب بعد نتائج المرحلة الثانية والثالثة. فده موجود، والشبهات بالليل والنهار. بساعتها احنا نقول لهم ليس منا من نعزيهم لطم الخدود والشق. مين قال ان احنا نحرم كل حاجة؟ ما هي البدعة؟ البدعة في ربع جملة هي كل شيء مخترع في دين الله عز وجل بدون التفصيلات الطويلة والاصطلاحات. تمام. في أمور الدنيا ليتنا نكون مبتكرين ومخترعين ومواكبين للحضارة. مشايخنا كلها ما شاء الله، الشيخ دكتور مازن معاك يا مولانا، ده اسمه ايه؟ بلاش فضايا. دكتور مازن كان من اوائل الجمهورية مع ايباد. وانا معايا بلاك بيري. يا سلام يا سيدي. الشيخ ياسر معه كذا يعني احنا بنواكب الحضارة. هل هتمول امريكاني ولا حاجة؟ هتمول امريكا. الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها. نحن لن نحرم على الناس أي شيء من الطيبات، أي مخترع جديد لو كان مخترعه بوذي أو يهودي أو نصراني وهذا ينفعني في دنياي فأنا سأخذه وسأنتفع به وسأبيعه وسأشتريه. مين إلا نحن نحرم على الناس كل حاجة؟ يقول لك الناس دي لو وصلوا هيحرموا تعليم النساء وهيقعدوا كل النساء في البيوت وهيفرضوا النقاب على كل النساء. من قال أن تعليم المرأة حرام هكذا بالمطلق؟ ما احنا زوجات المشايخ، اللي متزوج واحدة خريجة أزهر، واللي متزوج واحدة طبيبة، واللي متزوج واحدة خريجة تربية. أنا أعلم الدكتور سيد حسين عفاني بنته معيدة في الجامعة. انظروا إلى بناتنا، انظروا إلى زوجاتنا، تتعلم بس نضبط ونرشد المسألة التعليمية. من قال أن عمل المرأة حرام بالمطلق؟ يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها. ده هناك مهن لا يصلح فيها أصلا إلا النساء بس بالضوابط. العمل يكون حلال وتخرج منضبطة بضوابط الشريعة. من قال أن الإسلام سيزري بالمرأة والمرأة ما رأت العز ولا الكرامة ولا السؤدد إلا فيه؟ يعني ما تقعد تتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة تحتاج إلى حلقات وحلقات. من قال أننا الجمعيات الجمعية الشرعية والأنصار السنة الجمعيات التي تقوم على خدمة وكفالة الأيتام والأرامل والمطلقات أليست جمعيات إسلامية؟ صحيح. يعني نابعة من أنا عايز أنتهز الفرصة وأقول أخواتنا لازم يشاركوا. نعم. لأن احنا الحقيقة المرحلة الأولى احنا شهدنا في أول يوم وقوة في الجولة الأولى خصوصا قبل الإعادة إحجام من عدد كبير من الأخوات في هذا الباب، ووجدنا يعني اتجاهات أخرى ذات مشاركة قوية جدا، وده أدى إلى يعني تقليل تأثير على النتيجة. تأثير على النتيجة بالتأكيد. فإحنا بقول للأخوات فعلا لابد أنهم يشاركوا. إحنا عارفين طبعا بلا شك خروج المرأة يكون للحاجة وبضابط شرعية ومحدش هيمنعها، مسألة التحقق من الشخصية في امرأة في كل لجنة هو ده عمليا ممكن يكون مش متحقق، هو ده وعد بيه رئيس اللجنة فعلا لكن واقعيا ممكن مش بيتحقق. ولكن نقول أصلا من جهة الشرعية إذا كان يجوز للشاهد الذي يريد أن يشهد على رجل وامرأة في فعل الفاحشة ينظر إليه إلى الفرج في الفرج مش كده، مع أنه ممكن يغض بصره ويمشي ويشهد، مش فريضة أنه يشهد. وكذلك لابد أن ننظر إلى الوجوه ليتعرف. أنا بقول الأمر ده الشهادة على يعني النظر إلى وجهها لأنه يعاملها لأنه يتأكد من شخصياتها، هذا الأمر ليس محرما. وبالتالي فلو هي وصلت إذا وجدت امرأة ووجدت فعلا كما وعد رئيس اللجنة وده المفروض أنه هو ملتزم بذلك فبها ونعمة، وده الأصل وده اللي احنا عايزين نحققه في كل حاجه. لكن اقول الاخوات خدوا بالكم ان انتم ممكن لو اتجه بالبلاد الى اتجاه اخر ما تعرفوش تنقبوا. صحيح. وانا في الشارع حتى اول ما ستقاوم المراه المسلمه يعني احنا يعني اول ما تقوم في حل في المفهوم الغربي قصه التحرير اصلا تحرير قديم كانت كشف لغايه النهارده حضرتك مدارس تركيه لغايه المرحله الثانويه ممنوع أن تتحجب أي فتاة، وإن لغاية النهاردة ما فيش ولا بنت ممكن تخش المدرسة ابتدائي إعدادي ثانوي ما بتبقى فاعة وهي مغطرة على رأسها، بالعكس بتجبر أحيانا إلى لبس الملابس القصيرة فوق الركبة. يعني فرنسا قصة البنت عائشة اللي شرب كان رمز للحجاب. ده مش يعني صغيرين حضارة الحرية، ده مش صغيرين، ده الكبار بالعافية لازم تقلع الحجاب. فاحنا نقول احنا دلوقتي في هناك من يحلم بهذا، هناك من يحلم بدولة علمانية على النظام التركي. صح. ومسلسل التخويف الهدف منه ده. طبعا. لكن انا بقول خدوا بالكم يا اخواتنا الكريمات ان لازم تشاركم، وزي ما قلت الامر ومشاركتكم ونصيحتكم اولا على فكره عدد كبير جدا جدا من الاخوات الافضلات النساء عموما الطيبات جدا بيروحوا يقفوا في الطابور ومش عارفين يختاروا مين. فاحنا عايزين اخواتنا هم اللي يكلموهم، مش عايزين الاخوه يضطروا ان هم يكلموا هؤلاء الاخوات الطيبات. لا، اخواتنا دي مورث الدعوه، ونوضح لهم احنا ليه بنختار يعني من يدافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، ليه بنختار ممثلين الذين نثق في انهم سيكونون يعني متمسكين بأصول الإسلام وداعين إلى تحكيم الشريعة. أوضح لهم فرصة للدعوة، وإن إحنا مثلا تقول لها يا بنت بيقولوا قعدونا في البيوت خالص، أنا أقول لهم طب ده سيدنا موسى كيف تزوج سيدنا موسى مش الولد ده من دونهما مرأتين يتزوجان؟ وإحنا بقول عايزين الضوابط. والمرأة وبعدين لما الرجل الصالح لما رجعت البنتين بسرعة وقد سقى له موسى عليه السلام عمل إيه؟ بعت واحدة منهم تاني. صحيح. فجاءتهم تمشي على استحياء، ربنا ما ذكرش ده اسمها ولا سنها ولا طولها ولا عرضها ولا لون عينيها ولا ثيابها كان شكلها ايه، كل حاجة بيدوروا عليها دلوقتي في الزواج، قال تمشي على استحياء. عمر رضي الله عنه يقول سند صحيح يا شيخ مازن، نعم سيدي، ليست بسلفع من النساء، نعم، ولاجة خراجة، نعم، قائلة بثوبها على وجهها. نعم. فده السلفع الجريئة يعني، نعم، اللي تخرج وتدخل من غير سبب. هي خرجت، ده خرجت عشان تكرم من أكرمها، نعم، عشان والدها قال لها خروجي جيبي هذا الرجل الذي إيه أحسن، مع أنها مش خرج العمل المرة دي، المرة هنا خرج العمل الذي تحتاج إليه. هناك من ضمن الحاجات الإحسان إلى من أحسن إلينا، حسن الخلق، ومن وبالتالي فبنقول مثل هذا الأمر من نوضح للناس هيعرفوا ان الصورة ليست كما يقال لهم صحيح. وان السلفيين دول مش هم البعبع القادم وان الوضع لن يكون بهذه الطريقة. احنا عندنا طريقة تعامل عادية جدا، بناتنا بيروحوا المدارس وبيروحوا الجامعات بس نلبسهم بالتزامنا بالحجاب وبالنقاب، وعايزين نوفر لهم حياة كريمة مفيش اختلاط لا في المواصلات. انا افتكر واقع سنة يعني اظن كان سنة 83 او سنة 80، كانت المواصلات ما فيهاش عربية للنساء وكان الوضع صعب جدا. وبدأت الدعوة، انا كنت بخرج في الدعوة دي العربيات الطولمية، اقعد اتكلم في وسط عربيات الطولمية واقول لهم احنا لابد من وجود تكريم للاخواتنا، ما حدش يبهدل معاه ما يبهدلهم وان توجد عربيه للنساء. النهارده اسكندريه بس الطرمايه ودورين يعني لا ابدا ولا كان في عربيه لا عربيه في النص كان عربيه او في اخر الطرمايه. الحمد لله ده واقع موجود دلوقتي صحيح. انا اتمنى انه يكون موجود في كل حته ان انا عايز ضوابط وتخرج مكرمه. ده تكريم عمل في المترو كان حاجه حضاريه حاجه والله العظيم هو ده التكريم. هو التكريم لها انها تطلع عيانها، هو التكريم لها انها تتصور كمرادتها، وما هي دي الليبراليه اللي عايزينها، مش البنت اللي تصورك عليها انا دي مش هي متصور عشان الشهوه، لا دي متصور عشان تؤكد على ايه مفهوم معين على مفهوم الحريه المطلقه، وعشان تحرر الشباب من العقد الجنسيه بقى وتحذر من القمع الديني. الهدوم العاديه بتاعت المتبرجه بقى قمع ديني، ده ادي الكلام ودي مبادئهم واللي تعرفوا معاها في اوروبا ونحو ذلك يعني في اسرائيل او اسرائيل 40 واحده نعم. فرصه كله عايز يتصور عليها ولا اقول كله عايز انا بقول اولا الحلال يريهما الحلال واسع والحرام اصلا ضيق لكن هو بيتسع الحرام بسبب الخروج عن شرع الله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ربنا حرم على اليهود العمل يوم واحد من سبعة وستة حلال. الستة الحلال دول داؤم، واسأله عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يعني السمك يجي يوم السبت بس يطلع في البحر وست أيام اللي هي الحلال. عشان كده يقول الناس هنعمل ايه في البنوك؟ البنوك هتعمل فيها ايه؟ في بعض الناس يقول لا مش هنقرب منها ولا نغير حاجة. لا احنا بنقول لا احنا هي مش هتتقفل لكن سهل تغير النظام الاسلامي. احنا عندنا نماذج، عندنا نماذج ناجحه واكثر في اوروبا ده بيدوروا دلوقتي السياحه هيوقفوا حال البلد. بالعكس ده النهارده حضرتك السياحه الحلال دي شركات اوروبيه بدات تعمل دراسه جدوى بتقول السياحه الحلال هتزداد الاقبال عليها بنسبه 20% سنويا. بداوا يعملوا فنادق بلا خمر، بدأوا يعملوا فنادق فيها فصل شاطئ للرجال وشاطئ للنساء في أوروبا. وفي أوروبا لا موجود حضرتك. أيوة بدأوا يعملوا في تركيا. أنا رحت فندق خمس نجوم حاجة محترمة جدا عالية جدا وفي شاطئ للرجال وشاطئ للنساء ولا يقدم الخمر. في فنادق سبع نجوم وأفلس بقى ولا أفلس العكس ده بياخدوه بالحجز بصعوبة. وبقول حضرتك هم بيقولوا عشان الفلوس هنعمل فنادق سياحة حلال. طب احنا بنقول لهم دلوقتي هو انا اسال سؤال موضوع الخمره اللي قلقاني عليها قوي دي ان الخمره هتعملوا فيها ايه وهتخربوا الدنيا وفي ناس يقولوا لهم ان المصري ما بيشربش الا ما بيصحاش ده مش المصري حتى السائح نفسه كانه جاي يشرب خمر. انا بقول حاجه دلوقتي المخدرات مش ممنوعه. المخدرات بتجيب فلوس صح ولا غلط؟ كتير جدا ومع ذلك انتوا راضيين بان الدوله تحرمها وتجرمها وتمنعها. طب ما الخمر بتجيب اضرار يا رخ بالدم. هل اذا اقتصادنا توقف لو فعلا التزمنا بتحريم المخدرات ما توقفش؟ طب ما مش هتوقف. لا بس هي الفكره ان الخمره فيها ايه وهو المخدرات ايه والمخدرات خمره اصلا خمر المخدرات في الحقيقه خمر باتفاق العلماء. لا ده بعموم الايه بس يا جماعه ظاهرين اللي فيه نص بس بيقفوا ضده ابدا ولا بيقفوا. او لعل الخمر الويسكي والكولا مشروب الاكابر والبانجو والكولا كيف الغلابة؟ نسأل الله عافية. فاحنا بنقول اصلا الحاجات دي يعني لو عندما تمنع الدنيا هتقف. مش هتقف الدنيا باذن الله تبارك وتعالى. بالعكس واحد من المشايخ بيحكي لي يعني بيقول لي واحد من الشباب بيقول له هات لي بيقلد بقى هات لي نص هات لي كلمة دخان في القرآن. قال له الدخان ان قد دخان المحرم يعني. فقال له ده في سوره يا ابني اسمها سوره الدخان تعالى سوره الدخان ربنا يرحمه. شوف احنا معانا اتصالات عايزين نشارك اخواننا. مين معانا من السعوديه؟ ابو عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. أهلا بك. أمسي عليك وعلى المشايخ الكرام. أهلا وسهلا. وأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا الإسلاميين في الوصول إلى مستواهم وتحكيم شرع الله عز وجل. آمين. عندي سؤال بخصوص وجود اسم رئيس حزب النور اللي هو الأستاذ المكرم عماد الدغفور في المجلس الاستشاري. ومعلوم يعني مجلس استشاري من أين انبثق وما هي أهدافه؟ لو كان ممكن يكون بديل عن وثيقة الأستاذ السلمي. الموضوع الآخر، نسمع دائما من التيار الإسلامي رسائل تطمين إلى سواء التيار الليبرالي أو حتى إلى المجتمع المصري، لكن أحيانا تصدر بعض التصريحات من تسميها التيار الإسلامي وخاصة أحيانا من التيار السلفي تكون أحيانا يعني بعضها يكون في أقل الأحوال يكون ملتبسة على الشباب السلفي وعلى إيش مناصر الإسلاميين. فهل يكون هناك في استراتيجية مثلا حزب النور، وهذا السؤال موجه للشيخ ياسر البرهامي، أن يكون في أي رسائل تطمين إلى الشباب السلفي في إيضاح بعض الملتبسات التي أحيانا تصدر بعض التصريحات تكون مثلا تكون غير مناسبة أو تكون غير مقصودة؟ إيه الالتباسات اللي هذا تقصدها؟ أحيانا تكون في بعض مشاركة المرأة حول الديمقراطية مثل هذا. نعم طيب. طيب. الإجابة بالنسبة للجزء الأول، المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري من اسمه ومن طبيعة تكوينه كان مجلس مجرد مدني، مجلس مدني مشاور يعني يأخذ بمشاورة المجلس العسكري. صدرت تصريحات أزعجت الناس كلها طبعا، لها تصريحات الملة أحد أعضاء المجلس العسكري، اتفهم منها ان المجلس الاستشاري هياخد صلاحيات في تعيين الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، هياخد صلاحيات بعض صلاحيات مجلس الشعب. وهنا قامت يعني قائمة الكل. الحقيقة ان هذا الكلام تراجع عنه صراحة المجلس العسكري، ان هذا الكلام لا يمثل إلا تصريحات صحفية وليس يمثل موقف المجلس العسكري. لكن خلينا نقول اختيار حكومة الجنزوري وإعطائها سلطات الرئيس ما عدا الجيش والقضاء، أليس فيه مؤشر لما صرح به الملك ثم تراجع؟ لا لا، الحقيقة أن كل الطوائف رغبت في وجود حكومة قوية. دي حقيقة فعلا يعني. تمام. وإن هي ما ينفعش أن الحكومة تبقى مجرد منظر. وكان في نفس الوقت أصلي حكومة مؤقتة، هي يعني حكومة عمرها إلى انتهاء تسيير أعمال لغاية ما تنتهي تكوين مؤسسات الدولة. فوجود الدكتور عماد عبد الغفور في المجلس الاستشاري أولا لمعرفة إيه اللي بيطرح وإيه اللي بيعرض، وإحنا قلنا يوم ما نلاقي إن المجلس الاستشاري هيتحول إلى بديل عن مجلس الشعب أو ياخد صلاحيات خلاف خارطة الطريق متفق عليها سينسحب حزب النور من المجلس الاستشاري وينسحب منه. لكن هو موجود دلوقتي لأنه موجود ليطلع على ما يعرض ويكون فيه رأي ينقل ويبقى قناة اتصال مباشرة، وهو المجلس تم تأكيد أنه مجلس مجرد مشاورة وليس له صلاحيات تماثل صلاحيات مجلس الشعب. إذن هي مجرد آليات، حد من يدخل يراقب يشوف وينسحب كده. نعم. وبالتالي فالموضوع ما ياخدش الحجم الكبير. حتى لو كانت بعض القوى الإسلامية والأحزاب الإسلامية مصرة على عدم التواجد، بس الحقيقة أن ده كان بناء على معطيات خافوا منها. لكن الواقع دلوقتي مش موجود كده، الواقع تصريحا والقرار صدر بان المجلس ده ليس له ان هو اللي هيحدد استشاري كما له ان يقترح. خلاص يقترحوا شغلانه. الجزء الثاني بتاع تطمين الشباب السلفي ان في مصطلحات بتستعمل، انا بقول اولا الاخوه من اول يعني اللي في الحزب عموما، من اول رئيس الحزب الى اعضاء الهيئه العليا للحزب الى الاعضاء المتحدثين الرسميين، اولا دي تجربه اول مره بيحصل فيها. وبقول برضو مش غريب ان حد يخطئ، العيب ان واحد يصر على الخطا. وبالتالي فبقول مصطلح الديمقراطيه على سبيل المثال اللي مكتوب في برنامج الحزب، ديمقراطيه ضمن احكام الشريعه، والديمقراطية كلفظ مجمع يعني ورد لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيا وإثباتا، أصل فكرته صحيح ان الشعب مصدر السلطات من السلطة التشريعية بما له ان يشرع، لكنها تطورت عبر التاريخ واصبحت قابلة للتقييد. العلمانيين والليبراليين عايزين يقيدوها بالليبرالية، عايزين يقولهم الاغلبية يجب الا تسن ما يخالف الحرية الا حرية الاخرين، الا عندما تتعدى. واحنا بنقول لا، احنا عايزين ديمقراطيه من نوع تاني، عايزين الياتها اللي هي عباره عن شفافيه في الانتخابات، ما فيهاش تزوير، عباره عن رقابه للحكومه، عباره عن منع الاستبداد. هذه الاشياء اللي هي في الحقيقه عامتها اكثرها، ما اقولش كلها، فيها اشياء مخالفه برضه في بعض الاشياء، لكن عامتها بضاعتنا ردت الينا، ان احنا فعلا عندنا الياتنا في الشريعه التي تمنع الاستبداد وتمنع الحاكم من ان هو يعني يمنع الشورى. احنا عندنا شورى، وده اللفظ الاحب الينا، لكن احنا يعني لفظ الديمقراطيه نفسه موجود في الدستور وملزم به اي برنامج حزبي، فاحنا قلنا يقيد بالماده الثانيه اللي هي ومرجعيه الشريعه العليا، وده اللي احنا بنقوله. احنا عايزين في الحقيقه يوم ما لو تمكننا ان احنا نقول مصر دوله شورى هنقول، هنطلب ذلك، وده الواجب علينا. لكن انا بتكلم على المصطلح، المصطلح يوم ما يمكن تقييده بما لا يخالف الشرع، او اقيده بقول هذا في ضوء الشريعة او بمقتضى احكام الشريعة، يبقى انا ما خليتش الشباب السلفي ينزعج. انا ما قبلت ولن اقبل، والبلد كلها بفضل الله سبحانه وتعالى تعلم جميعا موقفنا من قضية حكم ما انزل الله. احنا عانينا اكبر معاناة ان احنا كنا الوحيدين عبر عهد مبارك ده، او اكثر من تكلم، مش الوحيدين يعني، اكثر من تكلم في قضية ان الحكم الا لله وقبل الثورة تحديدا وبعد الثورة. القضية احنا داخلين استغنى عشان الموضوع ده، فما يجيش حد يقول لي بقى ان انت لما الدنيا وسعت عليك وبقيت بتتكلم بحريتك ان انت تراجعت. هتراجع ليه اذا كنت انا اثناء الضنك ما تراجعتش؟ فما تقوليش ان انت قابلت الديمقراطية على مفهوم الغربي، انا ما قابلتهاش على مفهوم الغربي. انا قابلتها زي ما الدستور المصري بينص ان الشريعة الاسلامية فوق كل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الالفاظ والمبادئ، انا حددناها بذلك. فيبقى ليس هناك قلق في هذا الباب. بقول اي تصريحات اخرى الاخوة الافاضل من اول بقول من اول رئيس الحزب الى اصغر واحد فيهم اظنهم رجعين الى كتاب الله. طيب احنا برضو من التصريحات دي لانها في الواقع اللي احنا فيه شديدة الحساسية، والشباب بيتناقل الكلام، والفيسبوك ووسائل الاتصال الحديثة بتكون رأي حد يغرب بس بيرجع على الخطأ. نقول كده يعني الروح اللينة اللي فيها عودة الى الحق او عادي. يعني في امور حملت اوجه. يعني معنا مين اتصال؟ اخونا عمرو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ. تحياتي لحضرتك والمشايخ، واشهد الله عز وجل ان احبكم جميعا فيه. ارجو من المشايخ بس يوضحوا لنا موضوع الشهاده، لانه كان ظهر احد العلماء اللي بيفتوا اللي بيجتهدوا في الافتاء على حسب كل مستفتى واشتهروا كده في التلفزيون، وقال ان الموضوع الانتخاب ده هو ما هو الشهاده ده يحاسب عليها امام الله، ده ممكن ده بنعتبره وكاله. فارجو من الشيخ توضيح ده. الكلام ده نسب للدكتور ياسر، ان هو لو كان وكاله فيبقى كل من بيختار بيظهر في المجلس، انما ان في الاخر بيرسى على حد معين اللي هو خد اصوات اكتر وهو اللي بقى موجود في المجلس، فده معناه ان هي شهاده يحاسب عليها امام الله. الله فيه. بارك الله فيك، شكرا. الشيخ سمير من الامارات، السلام عليكم. سلمان سلمان بن سيف، يا مرحبا شيخ سلمان، اهلا وسهلا، كرمك الله، حياك الله، تفضل. ربنا يبارك لك يا مصطفى، ربنا يخليك. تفضل حبيبي. والله انا كنت عاوز بس ارجع حاجه كده لورا شويه مع حضرتك من اول البرنامج ان شاء الله. تفضل. التمست شيء بالنسبه للناس المصوتين الخارجين خارج مصر يعني. فجاء شيء في نفسي ان ممكن السنه دي تتغير او يحصل فيها حاجه او حاجه زي كده، فانا عاوز يا ريت يعني يكون في حرص شويه او تنبيه على الصناديق الخارجية ان الحاجة دي ممكن يتخوف منها. في طبعا ملايين من خارج مصر في الخارج، فياريت يعني يكون في حرص شوية، لان دول ممكن يصبوا في حزب بعيد خالص عن الاسلاميين او غيره والكلام ده كله، فياريت يعني فرصة ان ده تنبيه مهم جدا. يعني انا على نفسي متخوف، جاء الحاجة دي جات لي النهاردة بعد العشاء كده، فقلت يا ريت اشارك ازاي او حاجه زي كده، فربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمني في هذا البرنامج ان انا ايه يعني اتحدث واوصل هذا الامر ليكم كده وتوصل للمسؤولين وكده، يعني يكون في حرص من أول التصويت في أي دولة خارجية لحد ما تصل. أنا حتى بهزر مع واحد فبقول له ممكن الصناديق تيجي في طيارة فتترمي في البحر ويكون معد هنا صناديق وتتحط في أماكن تانية وتحسب يعني إيه يعني الغلبة للناس التانية وكده يعني. نعم جزاك الله خيرا وشكرا شوف سلمان جزاك الله خيرا. في شقين ما نسب إلى الشهادة, الشهادة الشهادة هي شهادة بمعنى الأوسع يعني لو قلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله هو دي شهادة بمعنى أنها شهادة عند المحكمة لا الشهادة بمعنى أوسع شهادة بالحق أيوه بالضبط كده وإلا من شهد بالحق وهم يعلمون مثلا الشهادة بمعنى الواسع وبالتالي احنا بنقول سواء وكالة هي في الحقيقة يعني هي في الحقيقة هذه نوع من الولاية في الحقيقة يعني لأن أصل هذا الأمر في الإسلام الذي يختار الحاكم أو من سيختارون الحاكم المفروض إن هم يكونوا أهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة ولا بد أن يكون لهم صفات معينة. الأمر ده إحنا غير قادرين عليه في الواقع الموجود المتاح لينا أقرب النظم الموجودة إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى منع الاستبداد إلى منع الظلم والفساد. إن أنا بقول العامة أفضل من أن يختار ناس معينين بالضبط زي المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري يختير قد إيه اختير بطريقه غير متوازنه انا ويوم ما كانوا عايزين يعملوا مجلس رئاسي اختاروا 10 انفار واحد منهم اسلامي وتسعه من اللي باتجاه الليبرالي العلماني. انا بقول لا ده عامه الناس افضل من هذا فانا بختار ما بين درجات معينه وان كنت مش قادر. فبقول في الحقيقه المقصود الواحد ده وعلى فكره بقول انها نوع من الولايه دي اشد في المسؤوليه لان انت كلمتك هيترتب عليها اعضاء مجلس الشعب دول اللي هيختاروا هيئه تاسيسيه اللي هيكتبوا الدستور اللي هيتعرض على الشعب بعد كده وهيترتب عليه امم واجيال قادمه سوف تبنى شخصيتها بناء على ما تختارون. ولذلك بقول المسؤوليه كده اكبر. فاذا كان اللي سموه شهاده سموه شهاده بالمعنى الواسع زي بالظبط كده اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا زي الرواه بيقولوا كده يقول ايه يعني اشياء كثيره جدا بيستعمل لفظ اشهد وليس على معنى الشهاده عند القاضي. نعم طيب مساله الجزء الثاني مساله صناديق الانتخابات في الخارج ده امر مؤلم جدا وانا مستحضر ده كلام ممكن يغير كبيره جدا وانا لا المفروض صراحه يعني اذا لم يكن هناك ضوابط صارمه يبقى يؤجل لحد ما نقدر نرتب له. لكن انا عارف ان في حاجات كثيره حصلت فيها فتح للصناديق ونحو ذلك في الخارج خصوصا وهناك ما زال. انا بقول للناس اهو اي حد يفتي اي حد بان انا بقول لو سمعت اي شيخ بيقول للناس لمصلحة الاسلاميين اعملوا تزوير اعرفوا ان هذا رجل كاذب لا ليست هذه بفتوى محتملة لان نص القرآن احنا بقول دايما محدش يقلد في اتباع في خلاف النص مش كده نص القرآن والذين لا يشهدون الزور يبقى انا بقول فلان اختار كذا وانا اقول لا ده اختار كذا. فالنقطة دي لابد انا بقول اذا لم تستطع وزارة الخارجية والسفارات أن توفر جوا آمنا لهذه الصناديق ابتداء وانتهاء يبقى الصح أنها تقول أن هذه تلغى حتى يتم التأكد من ذلك. صحيح. وما هيش أول مرة يعني إذا كان في 73 ألف صوت من اللي جوه ملغيين يبقى عدد اللي بره كلهم ده في دائرة واحدة بس من دوائر الإسكندرية يبقى معلش في الجمهورية هيبقوا قد إيه يبقى لو كل المسجلين أساسا في خارج مصر 140 ألف يعني لو إن ما توفرش أمان حتى لا يحدث التلاعب ولا تزوير. نعم بارك الله فيك. فخرنا عليك دكتور مازن شويه وانت طبعا في يعني احنا مستمتعين بكلام الدكتور ياسر وهو في طبعا في سده الامر وموكل اليه من الامر ونحن نستضيء طبعا بارائكم. انا لكن يعني لا نريد ان يعني نشرد او نبعد بعيدا عن ايات القران الكريم لانها دائما ترتب المجالس. في بدايه الحديث قد سقط قول الله تبارك وتعالى احذرهم عن بعض ان يفتنوك عن ان يفتنوك عن بعض مساله البعض وده مرتبطه بقضيه الجهاد التمسك بالثوابت. وانا زمان قرات كتاب للاستاذ محمد قطب رحمه متعه الله بالصحه والعافيه مش عارف اعتقد ان هو ما زال ربنا يحفظه كان الحقيقه من الكتب اللي اللي فعلا كانت مكونة لفكرة الثقافة الإسلامية والثبات على المبادئ بعنوان التطور والثبات في حياة البشرية. كان بيناقش فيه ما هو المتطور وما هو الثابت، كيف تنظر إلى الناس محتاجة دائما تذكر بهذه القضية. هو طبعا لا يخفى على أحد أن ديننا فيه ثوابت وفيه متغيرات. هناك ثوابت وهناك متغيرات، الثوابت لها طريقة في التعامل والمتغيرات لها طريقة أخرى. كل الذي يتم فيه أحيانا كما يدعي البعض تغيير فتاة وتراجع هو كله يعد أن يكون باب المتغيرات. هناك أمور مبنية على المصلحة مثلا والمفسد، فهذه يسوغ فيها لطالب العلم أو للعالم أو المؤصل أن هو تتغير فيها فتوى من اليوم للغد حسب تغير المعطيات، تغير الأرض الواقع، تغير قواعد اللعبة كما يقولون. وهذا لا يعد تراجعا ولا يعد تحريفا ولا يعد تغييرا للرأي ولا تراجعا في ولا هدما للثوابت كما يظن البعض. يعني أقرب مثال لهذا مسألة الدخول في هذا الباب الذي دخلناه اليوم، مسألة السياسة ودخول الإسلاميين في السلفيين خصوصا في السياسة، فدي مسألة تعد من مسائل المتغيرات، يعني مش مسألة ثابتة. أن أنا أدخل السياسة عندما يكون السياسة تؤدي لمصلحة الشريعة، أن الشريعة تقوم على المصالح، فأيثما تكون المصالح فثم شر الله، وأعظم قواعد الشريعة على الإطلاق المصلحة كما نص على هذا عز بن عبد السلام والقرافي وكثيرون من أهل الأصول وأهل المتكلمين في أصول التشريع الإسلامي. وعندما تكون السياسة هذه عبثا لا بسرعة تؤدي كده المصلحة، عشان برضو هذه الكلمة محتاجين شوية المصلحة المعتبرة شرعا. أيوه. مش أي مصلحة، ما أنا ممكن أنا واحد الليبرالي شايف المصلحة أن الناس يلبسوا مايوهات، دي مش مصلحة. المصلحة المعتبرة شرعا تخيرها الشريعة ويعني ويشهد لها الدين، هو فكرة التحسين والتقبيح الشرعي. نعم بالضبط بالضبط. نعم، فالقضية أن السياسة كانت في وقت من الأوقات أمر غير مجدي، كان تضيع وقت عبث. فكان دخول الإسلاميين فيها وانشغالهم عن بناء الأصول والقواعد كان مضيعة للوقت وكان على خلاف المصلحة العامة للبلاد، ولذلك كان رأيهم السديد ترك هذا الباب برمته وانشغالهم ببناء القواعد والأصول التي أنترت هذا الزخم الضخم الذي يشهد به الآن لهذه الكتلة الكبرى من الخلق. وكلام حضرتك في إجابة ضمنية مهمة جدا. الله يبارك فيك. إجابة ضمنية على يقولوا إشمعنى السلفيين كانوا فين ودلوقتي لا ما هو يجاوب مظبوط. الله يعزك. هو فعلا يقول لك أنتم تحرموها امبارح. ليس هذا تغير، إنما هذا هو هذا هذا هذه هذه مسائل متغيرات تختلف فيها النتائج باختلاف المقدمات. إذا قلت لي إن هذه السياسة ستنتج واقعا صحيحا سأدخل في هذه السياسة وإلا أكون سلبي. يعني جماعة النهاردة اللي هم بيقولوا مش هنشارك في هذه الأمور، طب هيعملوا إيه؟ يعني خلي الكل أخذ بقولهم وكل ركن على جنب الحيط، فما الذي سيحدث؟ النتيجة تحصل على ذلك، النتيجة سيحكمنا العلمانيون. بدل ما احنا الآن بنقول بنتكلم في تحكيم الشريعة ساعتها نطالب فقط نطالب ان احنا يسمح لنا بالصلاة، يسمح لنا بإطلاق اللحية، يسمح لنا بارتداء النقاب. احنا كنا مطالب بهذا في وقت كان يزعم ان في هناك تيار اسلامي مشارك وان في ناس لها زخم اسلامي في بعض الامور السياسية، فكيف لو تنحى الجميع وتركوها لهؤلاء اللي هم يعني لن يرقبوا فينا إلا ولا ذمة. فمسألة المسألة أنا عايز أقول برضو أنبه عن نقطة مهمة جدا، حتى الآن لما شارك السلفيون في مسألة السياسة لم يتركوا قواعدهم، لا يزال الحرس القديم ولا يزال الكتائب المشاة التي كانت تحرث الأرض في منذ 30 و40 عام تزال على ثغورها مرابطة. ما تغير أحد منهم، ما فيش حد من أهل الرباط ترك الثغر ونزل السياسة، لا أبدا. لا يزال المشايخ في أماكنهم يدرسون ويعلمون ويبنون المنهج لأنهم يعتقدون أن هذا هو الطريق الأصل وأن هذا هو نهر النيل، منهج التغيير الحقيقي بالضبط. بناء الإنسان نعم المسلمة. نعم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهنا يبدأ التغيير من المسجد ومن النفس، وهذا لا يزال السلفيون يتقنون هذا الباب ويعملون فيه على أشدهم. كل الذي جرى إن كما نقول إن كل معركة على الأرض كل معركة مشاة إن لم يأتي لها ما يحميها ممكن تدمر في لحظة. يعني كان ممكن المشايخ نسأل الله أن يحفظهم جميعا يعملون وقتا طويلا جدا ويكسبوا أراض كثيرة ويدخلوا معهم في الحق كثيرون من الناس، ثم تأتي الحكومة في 5 دقائق بقرار فاسد فتلم الجميع إلى المعتقلات وتعمل عملية تجريف لهذا الأرض الخصبة التي تكفيف المنابع من القضاء عليها. فلما يتاح لي الآن فرصة أن أنا أعمل بجيوشي كما هي على الأرض بجيوش الدعوة كما هي تعمل بالعكس، ذا الآن أصبحت أكثر نهما وأكثر انشغالا وأكثر اهتماما وأكثر انتشارا بفضل الله عز وجل. لما يتاح لي أن أنا أغطيها بسقف يحميها يبقى انا كده عندي مشاة وعندي طيران جوي، عندي فريق من الجو بيحمي هؤلاء الذين على الارض. هل يشك عاقل ان هذا الامر لابد منه في وقت يقول فيه القائل الارض للاقوى على جنبتها ليست لاتقاها ولا للاعلم، الجو لم يملكه غير نسوره والغاب لم يملكه غير الضيغام. الارض بيلعبوا بالقوه، اللي ليه حد يتكلم بلسان ده اللي هيبقى ليه مكتسبات. والغايب ملوش نائب. يعني هذه لعبه السياسه ما فيش فيها للغائب نائب. يعني ما في حد هيتكلم باسمك. وده برضه رد على جماعه بس دي مش لغه غنائم، يعني مش موضوع غنائم. لا ده عشان يقال ايضا لا اثبات حق. يعني انا من الظلم ان يكون تيار بهذه الكثافه ما فيش حد بيتكلم باسمه ويقول لك ما تخلي فلان يتكلم باسمك، ما في حد يحمل همك، ما مس جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. فالمشايخ لا غيروا ولا بدلوا ولا غيروا مبادئهم ولا انتكسوا عليها ولا بيلعبوا على المصالح الفارغه. احنا كما قال سيدنا الشيخ ومشايخنا الكرام احنا بنناشد الناس ان يمنعوا التزوير على الجميع. احنا مش عندنا مشكله نخسر كل مقاعد البرلمان ونحفظ ديننا. احنا دخلنا البرلمان حتى نكسب ديننا حصانه، حتى نحافظ على التيار المشلع على الارض، هذا الكتيب على الارض تلاقي حد يحميها من فوق. محدش يقدر بعد ما احنا نتعب ونلم الناس دي كلها يجي طيارهم كلهم في ضربه صحيح وفي قصف جوي. احنا في 67 كيف انهزم الجيش المصري؟ ضربت طياراته على الارض، فما عادش في حاجه تحميهم. فلو احنا معانا تريليون واحد بيقاتل حيقتلوا في 5 دقائق. فهذا الذي جرى يعني. والله تعالى اعلم. بارك الله فيك، اكرمك الله، سددك الله. قلت دكتور ياسر، يعني مساله الناس احيانا تسالني في الشارع وانا ماشي في ميادين كثيره، سئلت هذا السؤال: من ننتخب؟ احنا بنعود تاني وما احنا زلنا في الحرية والعدالة ولا النور؟ انا قلت يعني والله يعني قلتها في حلقة سابقة اني شدني الناس في الشارع وقالوا لي هتقعد، وجابوا كراسي وندوة اجبرت عليها. قلنا بقى من الناس من البسطاء والله، ويعني ربما بعضهم يسمع الان، لكن وجدت حرص فعلا الناس عايزة تقف على ارض صلبة لأن هذا إسلام. فأنا ببساطة دي حوالي أمنية وهو أنه كان يحصل تحالف ما بين الإيه الثلاثة. أنا عن نفسي طبعا انتخبت النور طبعا. لكن أنا بتكلم على أصلاً كان على يدي محاولة التنسيق يعني في هذا. أولا طبعا هو يقولوا طب ليه ما تحالفوش مع بعض؟ أيوة ده سؤال من حق الناس انها تسمع الإجابة عليه بالتأكيد. يعني احنا القضية ان تم قبل المعركة الانتخابية اعلان تحالف الديمقراطي، التحالف الديمقراطي الحزب الحرية والعدالة هو اللي اصله وضم احزاب ليبرالية. الحقيقة انها ليست عندنا من باب التحالف الذي امر به الاسلام. لا، هو في الحقيقة كان تحالفا على تقسيم الكعكة على انصبه، الا فالليبراليين كلام واضح. انا جازم بذلك ان هذا لما ادي بعض الليبراليين مقاعد وانا عارف اتجاهه، ما تقوليش ان ده تحالف من اجل نصره المظلوم ومن اجل اقامه الشريعه ونحو ذلك. لا، ده هو بنفس فكره تحالف معه. فاحنا قلنا لا، نحن لا نستطيع ان نتحالف مع الاحزاب الليبراليه، احنا نتحالف مع الاحزاب الاسلاميه. بعض الاحزاب الاسلاميه دخلوا في التحالف الليبرالي ما يعني لم يعطوا نصيبا كافيا فخرجوا فوجدوا حزب النور يفتح ابوابه ايضا. ما زال قبيل فتح باب الترشيح بأيام معدودة تمت جهود مضنية لتحقيق التحالف الإسلامي اللي هو تم بين حزب النور وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية بتاع جماعة الإسلامية والإخوة، وفقهم الله جميعا. بالتأكيد كان له أثر يعني هذا التحالف خصوصا في الصعيد ما بين الجماعة الإسلامية وبين السلفيين. وبالتالي فأقول أنا معلش، ولكن إحنا كنا اتفقنا على ميثاق شرف ما زلت أرجو الله عز وجل أن نلتزم به جميعا، رغم يعني صعوبة يعني كثير من المواقف. لكن أنا بقول إحنا ملنا، وبعدين أنا بقول برضو إحنا هنلتزم به، التزم به من التزم أو لم يلتزم به من لم يلتزم. إحنا دي القضية بتاعتنا. وبعدين أمر الـ الـ الـ الـ الـ في الآخر يعني في قدر كبير مشترك، ما زال قدر مشترك. القدر المشترك التقاطع الدائرتين دول، المساحة اللي في النص ما زالت بإذن الله تعالى مطمئنة لمحبي الدين في مصر ولكل الشعب المصري اللي عايز يرى تطبيق الشريعة. الأجزاء المتفق عليها بإذن الله تعالى ما زالت مطمئنة. نعم، معنا أخونا سمير. بس عايز أقول معلش حتة إن لن يعبر عني أحد مثل ما أعبر عن نفسي، وليا خطابي ليا كاتجاه سلفي خطابي السياسي المختلف عن الآخرين في زي ما قلت كده حراسة الثوابت بطريقة لا قد لا نقبل كثيرا مما يطرحه الآخرون. يبقى سؤال الشارع ده برضو قطاع ما الفرق يعني دي ده سؤال الوقت الحاضر. أنا بقول هو إحنا لينا ثوابت أعلى من ثوابت غيرنا وأنا بقول الكلام ده واضح والتصريحات الموجودة والكلام الذي يقال يوضح ذلك تماما أمام أي ناظر. طيب ولذلك أنا بقول حتى لو حتى خدت نصيب قليل ولكن أنا أريد أن أثبت أن السياسة الشرعية تعرف الثوابت. نعم. معنا أخونا سمير من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله أخي سمير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا أخي سمير. زي حضرتك. بارك الله فيك. بحضرتك وبضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بارك الله فيهم. الله يكرمك. يعني دكتور ياسر والإخوة الأفاضل ربنا يبارك فيهم يا رب مسعد دكتور مازن نعم ويبارك في الدعوة السلفية يعني الإخوة دكتور مصطفى يا ريت الإخوة يحسوا الناس كأن احنا تدعم حزب النور الناس اللي احنا بنحس الناس في الإمارات والناس في الإمارات كلها صوتت الحمد لله لحزب النور أغلب الناس الحمد لله صوتت لحزب النور الناس كلها عايزة تطبيق الشريعة الإسلامية العوام وغير العوام المثقفين والعوام كل الناس لله الحمد عايزة تطبيق الشريعة الإسلامية اللهم لك الحمد الحمد لله اللهم لك الحمد لله الحمد والفضل ربنا يبارك فيك نسأل الله عز وجل إن ربنا ينصر الشريعة ويعز الإسلام والمسلمين اللهم آمين يا رب جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا تقبل منك يا رب جزاك الله خيرا الله يحفظك مشاعر الناس نعم والله العظيم والله شيء فعلا هذا أنا شفت مشهد الشيخ عبد المنعم ما قدرش يكمل الكلام وقعد يبكي فعلا والله العظيم أنا كده كنت عم كده كمان أنا على السماع بس إن فعلا بيقول له أنا مش عايزين حاجة الشريعة أمانة الشريعة أمانة واحد بيقول للإخوة يقول أنا مش عاجبني شكلكم وأعرفهم منكم بس أنا هنتخبكم عشان الإسلام فأنا بقيت مبسوط والله وبعد الإخوة ممكن يكون شعره منكوش منحيش يسرع العيد مثلا يعني أنا ساعات بيحصل معايا كده بس القضية إن هو بيقول أنا هنتخبكم عشان الإسلام هو في النهاية نرى مشهد عجيب جدا إن الناس في الشارع بعيدا عن أي فروقات أو أي اختلافات أو تناقضات إلا أن الناس أصدق قيلا يعني دي حقيقة يعني الفطرة وجمالها هي التي تحكم في النهاية وبتكون رصيد حقيقي يعني يرصد ويشكر لهذا الشعب المصري الجميل الحلقة انتهت بهذه المتعة الرائعة مع المشايخ لكن طبعا احنا لم نشبع من هذا الزخم وهذا النور وهذا الفضل لكن في كلمة سريعة الدكتور ياسر يعني كلمة لشعب مصر كله في المرحلة القادمة في جملة واحدة انا يعني اقول لشعب مصر كله ابشر بالنية الصادقة والخالصة لوجه الله وبالعمل الدؤوب وبالتعاون على البر والتقوى سنصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما نصب إليه من إعلاء كلمة الله عز وجل بارك الله فضل الشيخ مسعد أنور بقول كل أهلي من شعب مصر أثبتتم للعالم كله أنكم شعب متحضر شعب ذكي شعب عندما علم أن هناك انتخابات نزيهة نزل وشارك وكانت الطوابير أحيانا يصل طولها إلى 2 ميل العالم كله تحدث عن ذكائكم وعن إيجابيتكم المشوار طويل المرحلة الثانية ستبدأ غدا وبعدها بأيام المرحلة الثالثة كل ينزل في دائرته مع زوجه أنا شخصيا نزلت أنا وزوجتي وفي الإعادة برضو كل ينزل كل ينزل مع زوجه كل يشارك أنت تعمل لعودة الهوية إلى شعب مصر تعمل لعودة الناس إلى دين الله أفواجا أبشروا وأملوا خيرا فإن المستقبل لهذا الدين وإن رغمت معاطس فضل دكتور أنا أقول لهم إن دينكم وبلادكم أمانة بين أيديكم وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين الله أكبر. ما شاء الله. مش عارف يعني كيف أشكر هذه الكوكبة المباركة في نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء للمشايخ الكرام والدعاء الأفاضل فضيلة الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. شكرا، جزاك الله خيرا، أسعدتنا كثيرا والله، بارك الله فيك. والشيخنا الجميل فضيلة الشيخ مسعد أنور، شكر الله لك، جزاك الله خيرا أن لبيت هذه الدعوة، ونسعد بك دائما في دعوة، أكرمكم الله، الله يبارك فيك. وكذلك محدثنا الصغير الدكتور مازن الكبير القدر، انا بقول الصغير لانه نقول محدثنا الكبير شيخ ابو اسحاق يعني هو يفهم ذلك. الله يبارك فيكم جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا من علمائنا الذين يضيئون لنا طريق الحق يا رب العالمين، وان تجتمع كلمه الامه على كلمه سواء، وان يكون هدفنا ومقصدنا جميعا رضاء الله تبارك وتعالى، ثم أن نهض بهذا البلد الذي يستحق أن ينهض من جديد، وأن ترفرف عليه راية الحق، ونستمتع بشريعة الإسلام في الأيام القادمة نحن وأبناؤنا وأحفادنا بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء خاص. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.